والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الدرس الاخير، مع الباب السادس الاخير من ابواب علم المعاني، وهو الايجاز والاطلاق والمساواه. لم يبقى لنا منه الا مساله واحده، وهي اقسام الاطلاق. تكلمنا عن اقسام الايجاز، قلنا ينقسم الى ايجاز قصر وايجاز حذف. الاطلاق ما اقسامه؟ الاطلاق له صور كثيره. انتبه معي، الاطلاق له اشكال كثيره. انتم معي فاهمين؟ له صور كثيره. ونحن دائما او كنا نقول الاطلاق لابد له من غرض. الاطلاق لابد له، هو توجد زياده في الالفاظ، زياده يمكن في الاصل الاستغناء عنها لكن لها فائده. انتم معي؟ نعم. فالاطلاق عموما يكون لفائده، يكون لغرض، وله صور كثيره. انتم معي؟ فكتبنا امس بدايتها لكن ما شرحنا. قلت عندكم صور الاطلاق، افتح دفترك. الصوره الاولى ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام، أن تذكر شيئا عاما في البداية وبعده تذكر فردا من أفراده وحده. اللغة العربية فيها نحو وصرف وبلاغة، فيها علوم كثيرة. فالنحو علم من علوم اللغة العربية. فأقول لك مثلا أدرس اللغة العربية والنحو. أدرس اللغة العربية والنحو. هنا ذكر الخاص وهو النحو بعد العام وهو اللغة، أليس كذلك؟ عندنا كلمة اللغة اسم عام، وبعد هذا الاسم العام ذكر فرد من أفراده وهو النحو. يقولون هذه صورة من صور الإطلاق. نعم، كان يكفي أن يقال أدرس اللغة خلاص، أليس كذلك؟ ومفهوم أن النحو يدخل في اللغة، هو من جملة اللغة. إذن ما الغرض؟ هذه صورة من صور الإطلاق اسمها ذكر الخاص بعد العام. ما الغرض من هذا الأمر؟ يقولون بيان منزلة هذا الخاص، بيان فضل هذا الشيء الخاص. النحو مثلا هو علم مهم جدا. نعم، كل علوم اللغة مهمة، لكن هذا أهم من الجميع. هي مهمة وهو أهمها. أنتم معي إخواني؟ لذلك أخصه بالذكر من باب بيان أهميته وفضله وشرفه وعلو درجته. أنتم معي؟ فيقولون ذكر الخاص بعد العام لبيان علو درجته وشرفه على غيره. واضح الكلام؟ كأنه وحده جنس مستقل، كأن اللغة نوع وهو نوع آخر. أنتم معي يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ وأنت لو نظرت، أنا عندما أذكر الخاص وحده فأنا ذكرته مرتين، ذكرته مرة مع العموم ومرة مع، وفي هذا تفضيل له على غيره. أنتم معي؟ واهتمام به. واضح هذا الكلام؟ فيقولون ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه وعلو درجته. من هذا قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. أنتم معي يا إخواني؟ الملائكة والروح، أي جبريل. من هذا قوله سبحانه وتعالى، انتبه معي، من هذا قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أنتم معي؟ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فذكرت وحدها للاهتمام بها، للتنبيه على أهميتها كي لا يغفل عنها الناس. هذه صورة من صور الإطلاق وفائدتها معروفة، ذكر الخاص بعد العام. الصورة الثانية العكس، ذكر الخاص قبل العام. ذكر الخاص قبل العام، تبدأ بالخاص. لماذا؟ لماذا هنا تبدأ بالخاص؟ أولا من باب الاهتمام به. أنتم معي؟ أنت عندما تهتم بشيء تقدمه على غيره، أليس كذلك؟ انتبه معي، عندما تكون عندك أعمال مهمة تنظر إلى أهمها، إلى أهم هذه الأعمال وتبدأ به، صحيح ولا لا؟ الإنسان يقدم الشيء الأهم فالأهم، واضح الكلام؟ أنتم معي؟ لذلك مثلا في الدعوة يقدم أو تقدم الدعوة إلى التوحيد على غير ذلك، يبدأ بهذا الأمر لأنه أهم من كل شيء، أنتم معي؟ وكل شيء لأجل هذا، يعني كل العبادات الأخرى هي لأجل ماذا؟ لأجل إقامة التوحيد، أنتم معي يا إخواني؟ فلهذا يبدأ به، يبدأ به جميع الأنبياء والمتبعون لسنن الأنبياء، واضح الكلام؟ فهنا يقولون ذكر الخاص قبل العام، لماذا؟ للاهتمام به، لأنه الأولى، هو الأولى أن يبدأ به. يذكرون مثالا على ذلك قوله تعالى في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فانظر في مقام الدعاء، في مقام الدعاء مثلا نحن نقول نحن نتعامل مع كل مقام بما يناسبه. في مقام الدعاء أنت عندما تدعو أولا كما يقولون المناسب لمقام الدعاء الإطمئنان، يعني تجد في الدعاء أن مثلا في السنة مثلا عندما يدعو يطيل في الدعاء، يقول اللهم، يعني مثلا في بين السجدتين، في جلسة الجلسة بين السجدتين كان يقول رب اهدني وارزقني واغفر لي وعافني وارحمني، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ يطنب يطيل في الدعاء. فيقولون المناسب لمقام الدعاء الإطالة لإظهار الحاجة والفقر، الله عز وجل يحب الملح في الدعاء، يحب الذي يطيل في الدعاء ويكرر ويلح، أنتم معي، ويطلب بإلحاح وبشدة. فانظر قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وبعد ذلك قال وللمؤمنين والمؤمنات. في غير القرآن ألا يمكن أن يقول رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات وهو يدخل، ومن دخل بيته مؤمنا يدخل، ووالداه يدخلان، لأنه دعا لهما ودعاؤه لهما دليل أنهما كان مؤمنين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنتم معي يا إخوان؟ فكان يكفي في غير القرآن أن يقول رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لكن هو قال لي ولوالدي ولمن دخل، إذن هذا إطناب أم لا؟ جميل، ما صورته؟ يقولون ذكر الخاص قبل العام، ذكر الأشياء الخاصة أولا، بدأ بنفسه، نعم أنت أولى بالخير من غيرك، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني؟ أولى بالحسنات، أولى بالطاعة من غيرك. قال ثم ماذا؟ ثم الأولى فالأولى، بعد ذلك أبوك وأمك هم أهم عندك من أي أحد آخر، أنتم معي؟ ثم بعد ذلك إخوانك المؤمنون، ثم بعد ذلك تدعو عموما لجميع المؤمنين، أنتم معي؟ فهكذا فعل، قال رب اغفر لي، بدأ بنفسي وهذا خاص، نعم أنا أولى من غيري، أنتم معي؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم بعد ذلك عمم الدعاء قال وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه صورة من صور الإطناب، هنا الإطناب نعم صورته ذكر الخاص قبل العام، لماذا؟ لأنه الأولى، هو الأهم، أنتم معي يا إخواني؟ ونحن نقول الإنسان حتى في الحياة، أنت عندما يكون عندك أمران واحد أهم من الآخر تبدأ بالأهم، أليس هذا شيء طبيعي؟ واضح؟ جميل. نحن نعرف أن الأنبياء معصومون يعني. تمام. غفر له يعني. تمام. صحيح. هنا يعني رغم أنه يعني مغفور له ولكنه بدأ بنفسه يعني. هل هناك يعني؟ لا بأس، هذا يعني من باب قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. العلماء يقولون في في في بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالمغفرة أن يغفر له، يقولون هذا ليس بسبب أنه أذنب، لكن هو يرى أنه يعني يوجد مثلا شيء، يعني يقولون هناك احتمالات، يوجد مثلا شيئان حالان، حال أفضل من حال، فهو لم يفعل الأفضل مثلا، فعل الأقل مع أنه ليس معصية، لكن هو يرى هذا معصية، أنت معي؟ يقولون هذا من هذا الباب، استغفر لذنبك ولذنبك. نعم، من هذا الباب يعني. كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقرب هذا يعني أعلى درجة من الـ من الـ من البار. فيقولون الحسنة عند البار هي كأنها سيئة عند المقرب. يعني مثلا البار يصلي قيام الليل ركعتين، المقرب إذا صلى قيام الليل ركعتين هو يرى أن هذا سيئة، يرى أنه عصى، يعني كأنه عصى الله عز وجل. واضح الكلام؟ من باب شدة الخوف والحذر من الله سبحانه، لكن هي ليست معصية في الحقيقة. تمام؟ وإذا أردت شيء من هذا فلا تسألني بعد، يعني سأل غير، يعني هناك من هو متخصص في هذه الأمور، تسأل عالما بالعقيدة مثلا في مثل هذه الأمور. لا بأس، لكن يعني سألني في النحو، في الصرف، في البلاغة، هكذا يعني. خلاص؟ تمام يا إخواني؟ فالصورة الثانية ذكر الخاص قبل العام، عرفنا السبب. الصورة الثالثة يقولون التكرار. ها؟ التكرار من صور الإطناب، التكرار تكرر شيئا، كما قال تعالى مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمام؟ قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم تكرار. هذه صورة من صور الإطناب، لكن هذا التكرار يكون أيضا لغرض، كما هو هي طبيعة الإطناب. نحن نقول دائما الإطناب لغرض، فما الغرض من التكرار؟ هناك أغراض كثيرة. من أغراض التكرار التوكيد، كالآيتين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. التوكيد. من أغراض التكرار الترغيب في الشيء، الترغيب في الشيء، تحبيب الشيء إلى المخاطب، كقوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. أنتم معي يا إخواني؟ هنا تكرار من باب الترغيب في هذا الأمر، وهو العفو، وهو العفو والمغفرة. هذا غرض. من الأغراض أيضا، من أغراض التكرار يقولون طول الفاصل، طول الفاصل بين ركني الجملة. انتبه معي جيد. من صور الإطناب التكرار. طب التكرار له أغراض، منها التوكيد، منها الترغيب في الشيء، منها طول الفاصل بين ركني الجملة. أي كلام كما اتفقنا، أي كلام كما اتفقنا فيه مسند ومسند، هذان هما الركنان، أليس كذلك؟ أحيانا بين هذين الركنين تجد فاصلا من الكلام، فاصل طويل. فقبل أن تذكر الركن الثانية تذكر الركن الأول مرة ثانية، كأنك تذكر المخاطب به، لأنه ربما نسيه بسبب طول الفاصل. المثال يوضح. عندك مثال قلت إن الطالب الذي يجتهد ويذاكر دروسه ويحافظ على وقته ولا يضيع وقته وماذا ويفعل إن هذا الطالب يستحق الاحترام. انظر معي، إن الطالب الذي يذاكر دروسه ويحافظ على وقته ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد وكذا ويفعل كذا وكذا وكذا، إن هذا الطالب قبل في البداية إن الطالب، وهنا إن هذا الطالب يستحق الاحترام. هذه إن اسمها الطالب. طيب أين الخبر؟ الخبر في النهاية، يستحق الاحترام، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ طيب انظر بين اسم إن والخبر كم يوجد؟ يوجد كلام طويل. إن الطالب المجتهد الذي يحافظ على وقته ويذاكر دروسه ولا يضيع وقته ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد يستحق الاحترام. فالركن الثاني بعيد جدا عن الركن الأول وبينهما فاصل طويل، ربما بسبب هذه الإطالة ينسى المخاطب الركن الأول من هذا الذي تتكلم عنه الذي يذاكر دروسه ويحافظ على من هو، فتكرر مرة ثانية قبل الركن الثاني تقول إن الطالب الذي يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إن هذا الطالب يستحق الاحترام. إذن هنا تكرار مرة ثانية أم لا؟ يوجد تكرار أم لا؟ إخواني كان يمكن مباشرة أن يقول القائل مباشرة إن الطالب كذا كذا كذا يستحق الاحترام، لكن هو كرر الركن الأول مرة ثانية ذكره في البداية وبعد الفاصل ذكره قبل الركن الثاني مرة ثانية. لماذا؟ لأن المخاطب ربما نسي عما تتكلم. واضح الكلام؟ فكأنك تذكره. واضح هذا الكلام؟ ثم يا أخواني طبعا يوجد مثال. يقول الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. مرة ثانية قال ثم إن ربك، احفظ هذه العبارة هي التي ستكرر، ثم إن ربك، ما الآية؟ نعم السوء بجهالة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ها؟ إن ربك ماذا؟ وهذه إن ربك، إن ربك، إن واسمه. طب أين الخبر؟ الخبر في نهاية الآية لغفور رحيم، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن انظر ماذا بين اسم إن وخبر إن، يوجد فاصل طويل. ثم إن ربك للذين، انظر، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور. في غير القرآن كان يمكن أن يقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك من بعدها وأصلحوا لغفور رحيم مباشرة، أليس كذلك؟ لكن لا، قال بعد هذا فاصل مرة ثانية إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور. واضح الكلام؟ هذا تكرار بسبب طول الفاصل بين ركني الكلام. واضح الكلام؟ أنتم يا إخواني أبناء فإن هذه الصورة الثالثة من صور الإطناب، التكرار والتكرار له أغراض، ذكرنا ثلاثة: التوكيد، الترغيب، طول الفصل أو طول الفاصل. واضح الكلام بين ركنيك. الصورة الرابعة من صور الإطناب التوضيح بعد الإبهام، التوضيح بعد أن يذكر شيء مبهم ثم يذكر تفسيره بعده. طب لماذا ذكر مبهما ثم ذكر مفسرا؟ للتشويق، أنتم معي؟ لتتشوق في إلى معرفته. ذكر مرتين، ذكر في المرة الأولى مبهما يعني ليس مشروحا، ثم ذكر في المرة الثانية مشروحا. واضح الكلام؟ لماذا هذا؟ لماذا لم يبدأ بالتوضيح مباشرة؟ لا، هناك غرض، هو فعل هذا لتشويق المخاطب إلى معرفة التفسير. واضح الكلام؟ من هذا قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما، ما هذا؟ هذا هو أمدكم بأنعام وبنين. كان يمكن في غير القرآن واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين ويحلف هذا، لكن لا، هذا مبهم ثم بعد ذلك تفسير له. تمام؟ قال تعالى عن الذي يشرك أو يزني أو يقتل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، يلقى يعني يجد، يقابل من اللقاء، يلقى عقابا. ما العقاب؟ هذا هو العقاب. إذا العقاب هنا موضح أم مبهم؟ مبهم، لكن ما هو؟ هنا التوضيح، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلى آخره. فهنا إبهام وبعده توضيح، هذا توضيح بعد الإبهام، هذا إطلاق أم لا؟ في غير القرآن كان يمكن أن يقال ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب بدون هذا. أنتم معي؟ لكن لا، هذا إطلاق وله فائدة، والفائدة تشويق المخاطب إلى معرفة التفسير. من هذا قوله تعالى أيضا يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. والعلماء يقولون تؤمنون بمعنى آمنوا، كما درسنا في قطر الندى لو تذكرون، تؤمنون هنا بمعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم. لكن جاء في صورة الخبر، هذا الخبر يقصد به الإنشاء. أنتم معي يا إخواني؟ هذا خبر لكن يقصد به الإنشاء، تمام؟ فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هذه كلمة مبهمة، ما هذه التجارة؟ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم هنا التفسير، التجارة هي الإيمان بالله والجهاد إلى آخر. واضح الكلام؟ كان في غير القرآن يمكن أن يقال، في غير القرآن يمكن أن يقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود أم لا؟ لكن لا، جاءت الآية هنا استفهام أولا، والاستفهام الغرض منه التشويق هنا أيضا. وهنا أيضا كلمة تجارة مبهمة وبعد ذلك التوضيح، وهذا أيضا للتشويق. واضح؟ هذه صورة من صورة الإطلاق، تمام؟ صورة خامسة، صورة خامسة يقولون الاعتراض، الاعتراض ما معنى الاعتراض؟ يقولون هو أن يأتي لفظ بين ركني جملة أو بين جملتين، تمام؟ الاعتراض أن يأتي لفظ بين ركني جملة، ركن الأول ركن الثاني بعدهم بينهما لفظ، هذا اللفظ ليس له علاقة بتركيب الجملة، هو زيادة، يعني هو ليس له علاقة بتركيبها، أركان الجملة ليس لها علاقة بهذا، المعنى المقصود من الكلام ليس له علاقة بهذا. طب هذا ما الغرض منه؟ لا يوجد له غرض. أنتم معي؟ أقول مثلا إن الأولاد زينة الحياة، أنا أخاطبك، يمكن أن أقول لك إن الأولاد زينة الحياة، تمام؟ الأولاد الركن الأول، زينة الركن الثاني. يمكن أيضا أن أضع بين هذين الركنين هذه الجملة، أقول إن الأولاد رزقك الله برهم زينة الحياة، هذا هو الاعتراض، أن يذكر لفظ بين ركني جملة أو بين جملتين كما سبق، إما بين ركني أو بين كما سبق، وهذا له غرض، هذا اسمه الاعتراض. هل هذا له علاقة بأركان الجملة؟ لا، الجملة بدونه كاملة، لا، هذا لو خالف لا بأس. إن الأولاد زينة الحياة، واضح الكلام؟ فإن معنى الاعتراض يا إخواني، أنتم معي؟ يقولون الاعتراض هو توسط لفظ بين ركني جملة أو بين جملة، هذا بين ركني. كذلك أقول لك اعلم رحمك الله أن العلم نور، اعلم رحمك الله أن العلم نور، واضح الكلام؟ الأصل اعلم أن العلم، لكن ذكرت هذه الجملة رحمك الله للاعتراض، اعتراض ليس لها علاقة بأركان الجملة، واضح الكلام؟ فإن معنى الاعتراض يا إخوان أيها الناس، الاعتراض توسط لفظ يذكر بين ركني جملة أو بين جملتين وله غرض، له غرض. سنتكلم عن الأغراض الآن، لكن نذكر أمثلة، هذه أمثلة للاعتراض بين ركني جملة، جميل، تمام؟ من القرآن قال تعالى وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. انظر هنا بين جملتين، بين جملتين، قال تعالى عن المشركين: وجعلوا لله البنات. في غير القرآن بعد ذلك ولهم ما يشتهوا، تقدير في غير القرآن يعني وجعلوا لهم ما يشتهون. ما الذي كانوا يشتهون؟ الذكور، أليس كذلك؟ كانوا يحبون الذكور أنتم يا إخواني، ولا يحبون الإناث، فيجعلون لله ما لا يحبون. انظر أنتم معي؟ ها؟ يحبون من الشهوة، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. يعني أنتم جعلتم لكم الذكور وله الإناث، تلك إذن قسمة ضيزى. ضيزى أي قسمة جائرة ليس فيها عدل. أنت لا تحب شيئا تعطيه غيرك، هذا عدل؟ أنتم ما أخواني؟ هذه كلمة ضيزى هل هي مستعملة في اللغة كثيرة أم غريبة؟ لا لا يقال غريبة طبعا، لا يقال هي غريبة نعم بالنسبة لنا لا علم لنا، لكن ليس بغريبة نعم، وعلينا أن نستعملها. كأنني سمعتهم هم قالوا شيئا غريبا والله سبحانه وتعالى أجابهم بشيء غريب، هذا شيء غريب ممكن. جميل، من باب المشاكلة يعني هم أتوا بشيء غريب فأتى الله عز وجل بلفظ غريب يناسب قولهم الغريب، ممكن القرآن في عجائب. المهم فهنا الآية تتحدث عن هذا الأمر، قال تعالى: وجعلوا لله البنات. قال سبحانه: ويجعلون. صحيح، أين هذا؟ لا يوجد آية هكذا؟ لا يوجد، أعرف أنه يوجد في سورة النحل. طيب خلاص نكتب ما نحن متيقنون به: ويجعلون لله. أنتم ما يقول؟ فقال تعالى عنهم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. في غير القرآن، في غير القرآن أنتم معي؟ في غير القرآن يقال: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون مباشرة، لكن بين هاتين الجملتين قال تعالى سبحانه، هذا اعتراض. أنتم معي إخواني؟ تعجب، اعتراض يقصد به التعجب هنا. أنتم معي؟ سبحان الله، هذا شيء عجيب يعني، واضح هذا الكلام؟ فهنا لفظ ذكر بين جملتين هو ليس له علاقة بتركيب الجملة في الأصل، واضح الكلام؟ ليس له علاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أنتم معي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. الأصل في غير كلام النبي نحن لا نورث، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول نحن يعني يقصد الأنبياء، هو وإخوانه من الأنبياء، واضح الكلام؟ أنتم ما إخوانهم لا، لكن قال معاشر الأنبياء، أتى بهذا الاعتراض وله غرض سنعرفونه، واضح الكلام؟ أنتم ما إخواني، أنا الآن أذكر أمثلة الاعتراض، سنذكر الأغراض الآن، هناك أغراض من هذا الاعتراض، لكن أولا نعرف الأمثلة. كذلك قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الله يحلف بمواقع النجوم، يحلف على أن القرآن كريم. أنتم معي؟ فقوله تعالى فلا، يقولون هنا في غير في في في في الإعراب يقولون لا هذه زائدة أو يقولون صلة، يعني ليس المقصود لا أقسم. أنتم معي؟ ليس المقصود الله يقول لا أقسم يعني لم أقسم، بل هي الأصل يقولون زائدة يعني ليس لها علاقة بالفعل أقسم، يعني في غير القرآن الأصل أقسم بمواقع النجوم، أقسم بإثبات ليس بنفي. أنتم معي؟ لا أقسم بهذا النجم. جميل، من هذا قوله سبحانه لا أقسم بهذا البلد، يقولون لا هنا أيضا زائدة، زائدة من الهنة حوية يعني، يعني ليس لا علاقة، ليس المقصود لا أقسم، يعني كأنه يقول لا أحلف، لا، بل لا أقسم، يعني أقسم بهذا البلد، أقسم يعني أحلف به. أنتم يا إخواني، فالله عز وجل يقسم حتى لا يقول أحد هو لا يقسم، يعني هو يقول لا أقسم، يعني لا أحلف، يعني لا لا لا، بل المقصود أقسم بمواقع النجوم. وهل فيها معنى التكرار؟ أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، التكرار؟ آه يصح، لا يقولون تكرار، هم يقولون زائدة للتوكيد. أظن أن هناك من يقول زائدة بمعنى تكرار الجملة، أقسم أقسم في جميع البيانات. لا لا لا لا لا، لو أنك تأكدت عنه أخبرتني عنه. أقصد من ناحية اللغوية، هل يصح هل هناك الأسلوب في اللغة؟ قد يكون، يعني أنا لم أحط باللغة. تمام، فممكن لو نظرت في الموضع الذي يعني قرأت في هذا تخلو. تمام، أوقعت نفسك في شرك. أنتم يا إخواني، فهنا الأصل في غير القرآن، في غير القرآن الأصل أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن، فهذا اعتراض، كل هذا اعتراض. قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، كل هذا اعتراض. ثم هذا الاعتراض فيه اعتراض، أنتم معي؟ اعتراض في داخله اعتراض. نعم، قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، كل هذا اعتراض، هذه علامة الاعتراض يا أخوة. عندما يوضع هذا وضع هاتان الشرطتان، فقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، كل هذا اعتراض، وهذا الاعتراض في داخله اعتراض أيضا. الأصل وإنه لقسم عظيم، هذا هو الأصل، من نعت ومن عود، لكن قال وإنه لقسم لو تعلمون، وهذا الاعتراض الغرض منه التفخيم والتعظيم، التفخيم والتعظيم، وإنه لقسم عظيم. نعم، لو كنا ندرك هذا، أنتم معي يا إخواني، إنه قسم من الله تعالى، واضح الكلام؟ أنتم معي؟ والمقسم عليه أيضا شيء عظيم، وهو القرآن، كلام الله تعالى أشرف الكلام، واضح يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ فهنا كما قلت بين بين بين بين اعتراض بين جملتين، هذا الاعتراض الكبير بين جملتين، بين جملة القسم وجملة جواب القسم، وهذا الاعتراض الكبير فيه اعتراض، الكبير هو اعتراض بين جملتين، والاعتراض الصغير الذي في داخل الاعتراض هو اعتراض بين كلمتين وليس جملتين، بين النعت والممنوع، واضح يا إخواني؟ نعم. أنتم معي بلا؟ فإن هذا كلام؟ نعم. يا إخواني؟ نعم. هذا الاعتراض. طب ما أغراض الاعتراض؟ نحن عرفنا أمثلة متنوعة له. ما أغراضه؟ هناك أغراض. يقولون من أغراض الاعتراض الدعاء. نعم، من أغراض الاعتراض الدعاء. كان عمر رضي الله عنه عادلا، رضي الله عنه دعاء. واضح الكلام؟ واضح. كذلك إن الأولاد رزقك الله بران دعاء. اعلم رحمك، هذا دعاء. قد يكون الغرض من الاعتراض التنزيه، تنزيه تعظيم، هذا في الآية ويجعلون لله البنات سبحانه، الله عز وجل منزه عن الولد فضلا عن أن يكون أنثى، هو منزه عن الولد عموما ذكرا كان أو فضلا أن يكون أنثى التي يكرهها أصلا المشركون. أنتم معي يا إخوان؟ فهنا يكون الغرض من الاعتراض تنزيه والتعظيم، أو يمكن أن يقول قائل الغرض التعجب، ممكن لا بأس، قد يقول قائل الغرض الإنكار، سبحان للإنكار، يعني هذا شيء منكر عجيب يعني، لا بأس أيضا، المهم هناك فائدة. قد يكون الغرض هنا أيضا مثلا، الغرض هنا التعظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، الغرض من الاعتراض بيان عظم الشيء المقسم عليه وبيان عظم هذا القسم. أنتم معي في التعظيم والتفخيم. من أغراض الاعتراض التخصيص، التخصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لذلك يقولون في النحو هذا اسم منصوب على التخصيص، هذا في النحو اسمه أسلوب تخصيص، اسمه أسلوب تخصيص، يوجد أساليب، يوجد أسلوب استغاثة، أسلوب ندبة، أنتم معي؟ يوجد أسلوب تحذير، يوجد أسلوب إغراء، يوجد أسلوب تخصيص. واضح الكلام؟ هذا يدخل فيه. يقولون هذا مفعول بفعل محذوف تقديره أخص أو أعني. نحن أخص معاشر الأنبياء لا نورث. ربما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نورث، ربما اختلفت الأفهام في تفسير نحن. نحن ماذا يقصد بنحن؟ أنتم معي إخواني؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط نحن لا نورث، ماذا يقصد بنحن؟ ممكن مثلا نحن المسلمين، ها؟ ستختلف الأفهام في هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأمر، من المقصود بنحن؟ معاشر الأنبياء، المقصود الأنبياء. واضح الكلام؟ نعم. فيقول الغرض اللي اعترضنا التخصيص، لذلك يقولون هذا في النحو أسلوب تخصيص. فهذا هذا الكلام، هذا الاعتراض وهذه أغراضه. ممكن توضيح؟ ممكن، لا بأس، لا مشكلة. السورة السادسة وبها ننتهي ونخرج الصلاة. السورة السادسة من صور الإطناب التذييل. كلمة تذييل مأخوذة من كلمة ذيل، تفهم ذيل؟ نعم. ذيل تفهم ذيل؟ ذيل الأسد، ذيل. تمام. فكلمة التذييل مأخوذة من كلمة ذيل. ما معنى تذييل؟ يعني أن يكون للكلام ذيل. كيف يعني أن يكون للكلام ذيل يعني؟ أنتم معي؟ قالوا أن يذكر بعد الكلام كلام، عندنا كلام وبعده كلام، والكلام الثاني بنفس معنى الأول لكن بتعبير مختلف. انتبه معي. التذييل قالوا أن يأتي بعد الكلام كلام، عندنا كلام وبعده كلام، والكلام الثاني بنفس معنى الأول لكن بتعبير مختلف، بلفظ مختلف، لكن المعنى هو. طب ما الغرض من ذلك؟ التوكيد. التوكيد يذكرون من هذا قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أنتم ما يخالي؟ هذا في قصة ملكة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قال تعالى بعد أن أهلك الحدائق التي عندهم وهكذا، قال ذلك جزيناهم بما كفر، أي بسبب كفره. ثم قال تعالى وهل نجازي إلا الكفور. يقولون هل هنا الاستفهام هنا بمعنى النفي؟ نحن ذكرنا أغراضا فرعية للاستفهام من الأغراض النفي، يعني ولا نجازي إلا الكفور، نفس المعنى تقريبا لكن الأسلوب مختلف، فيها حصة لكن نفس المعنى، أن الله عز وجل يجازي يعني يعاقب الكافر بسبب كفره. واضح الكلام؟ جزيناهم بما كفروا، أي عاقبناهم بسبب كفرهم. بسبب كفرهم. واضح الكلام؟ ثم قال وهل نجازي إلا الكفور، يعني وما نجازي إلا، تقريبا نفس المعنى لكن بأسلوب مختلف. يقولون هذا التذييل والغرض من هذا التوكيد. من هذا أيضا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. عندنا ثلاث جمل. الجملة الأولى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الجملة الثانية أفإن مت فهم الخالدون. الجملة الثالثة كل نفس ذائقة. هذه الجمل الثلاث تعبر عن حقيقة واحدة وهي أن الموت لازم. أنتم ما يفهم؟ كلها الجمل الثلاث وإن اختلفت ألفاظها، ألفاظها مختلفة لكن هي في النهاية تعبر عن معنى واحد وهو أن الموت واقع لا محالة. فالله عز وجل يخاطب نبيه قائلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما كتبنا الخلد أي البقاء الدائم لأحد قبلك. إذا يفهم من هذا أن الكل يموت، أليس كذلك؟ ثم قال له أيضا أفإن مت فهم الخالدون. إذا مات النبي وهو أشرف البشر هل يبقى من دونه؟ طبعا لا. إذا أيضا المعنى الكل يموت، أليس كذلك؟ ثم قال بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت، بنفس معنى الجملتين السابقتين لكن الألفاظ مختلفة. وهذا طبعا يرجع إلى يعني إلى قدرة المتكلم عن أن يعبر عن معنى واحد بأساليب مختلفة. أنتم معي؟ معنى واحد لكن بأساليب مختلفة وتتفاوت في الجمال، لكن في النهاية المعنى المقصود منها واحد. يقولون هذا يسمى التذييب، أن يذكر بعد الكلام كلام بنفس معنى الكلام الأول مع اختلاف اللفظ، والغرض من ذلك التوكيد. واضح كلام؟ هذه ست صور للإطناب، بقيت صورة واحدة سنعرفها بعد الصلاة وهي الاحتراس. واضح كلام؟ وبهذا إذا عرفنا هذه الصورة نكون قد انتهينا من علم المعاني تماما. ما معنى الخلد؟ الخلد البقاء الدائم،